من كرم الله أن العبد ذا ما يتوب، من كرم الله أن العبد ذا ما يتوب، ماذا يصنع رب العباد؟ غير مش بيمسح الذنوب بس، لا، يضع مكانها حسنات، مش كده وبس، لا، ده هو ينسي الشهود التي تشهد عليه. يا الله، فلا يشهد عليه يوم القيامة بذنبه إلا خير الشاهدين وهو الرحمن الرحيم أساسا الذي غفر له. ينسي الملكين، ينسي والارض اللي صنعت عليها الذنب، واليد واللسان، مش يوم تشهد عليه جوارحه، ينسي الجوارح، ينسي الملائكه، ينسي الحفر، لا اله الا الله، ينسي الارض، ينسي الزمن الذي حدث فيه الذنب ان كان ليل او نهار. ذات العبد لا شهيد عليه الا الله، هو قد قدر ان يغفر له.